أحد، وهذا هو الشريط العاشر من كتاب الإسلام وعالمنا المعاصر. نواصل القراءة تحت عنوان الإسلام في حياة المسلمين، ونتابع الكلام في نظرة الإسلام إلى العلم. أما الأحاديث النبوية التي تعلي من شأن العلم وترفع من قدر العلماء وتخف على التعلم فإنها كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها، أو كما قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فضل العالم عن العابد كفضل عن أدنيكم. إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله عز وجل فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. فقيل: أشد على الشيطان من ألف عابد. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والإسلام أيضا يحض عن العمل ويريد به العمل الصالح بمن تحتمله كلمة الصلاح من العمل. ولهذا يقرن الله تعالى الإيمان بالعمل الصالح في كثير من الآيات، مثل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لهذا كان الصلاح صفة جامعة للخلق كله، وكان من مطالب الأنبياء بأنفسهم. قال تعالى على لسان موسى عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. ومن هذه المنحة يتبين أن الإسلام عقيدة وشريعة وعبادة وأعمال صالحة تنفع الأفراد والجماعات في دنياهم وفي أخراهم، وتكفل لهم الرقيه والمجد والعلا والحضارة. ويكفي أن يمثل هنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من المسلم يغرس عرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وكذلك قوله: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وقوله: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة أي نخلة صغيرة فإن استطاع أن يقوم حتى يغرسها فليغرسها. منها يتبين أن الحضارة بجميع ألوانها أصداء للإسلام، وأن العلوم والإنتاج والتعليم من مقتضيات الإسلام، لأنه دين العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة. الوعي الإسلامي والنمو الحضاري. حينما كانت تهب على الوطن الإسلامي أعاصير الزندقة وموجات الإلحاد أو التحلل، كان القرآن الكريم هو منهاج الناس وحصن المجتمع المنام. وظل القرآن الكريم طوال هذا التاريخ الطويل، وسيظل كذلك إن شاء الله إلى يوم القيامة، القاعدة الروحية والأداة الثقافية لا بديل عنهما في توجيه حركة الحضارة الإسلامية على مر العصور. والدارس لتأثير القرآن الكريم في الحياة العربية والإسلامية يرى أن مفاهيم كثيرة في مجالات البذل والعطاء والتقدم مرجعها إلى المقدار الذي أخذه المسلمون من كتاب ربهم. وحيثما ذهبت في دمشق أو بغداد أو القاهرة أو الرباط أو الرياض أو طرابلس أو صنعاء، فإنك ستلحظ تأثير القرآن الكريم على الجوانب الخلقية والاجتماعية والثقافية. رغم كل جهود القوى المعادية في تصدير قيم مضادة للعروبة والإسلام، تحول دون أن يأخذ المسلمون من كتاب ربهم من يحتاجون إليه. ولقد كان القرآن المرجع العام لنشاط الحضارة الإسلامية من جميع جوانبها، كما كان القرآن ولا يزال بحكم إعجازه البياني تقوم عليه حركة التجديد الحضاري في الإسلام. وفي بدء الدعوة الإسلامية كانت العلاقات الاجتماعية تقوم على الظلم الاجتماعي والتفاوت الطبقي، بل وصلت علاقات القهر أن كان في المجتمع عناصر كاد الناس أن يتخذوها آلهة على الأرض. هذا فضل على ثمة الصوم. فجاء القرآن الكريم ليضع أساس الإيمان الصحيح بالله. هذا الإيمان الذي يترتب على ممارسة المؤمن تحقيق ذاته وتأكيد وجوده. يقول رب العزة في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأمام هذا القضاء الذي آمن به المسلمون سقطت آلهة كثيرة كانت تسير بين الناس تستدلهم. وفي دفع القرآن الكريم للمجتمع حتى لا تتعثر مصلحته أو يعوج طريقه، رأينا القرآن الكريم يقيم دعائم وحدة الأمة الإسلامية تمهيدا لوحدة النوع الإنساني. يقول تعالى في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الشعار التعبدي الذي لا يكاد ينقطع على لسان المسلم في ساعة من ليل آمنه السلام عليكم ورحمة الله يؤكد أن صميم الحركة الاجتماعية في الإسلام يبلغ طهرها الحضاري ونقاءها الروحي درجة من سلم الأمن الذي يتميز به المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات، بحيث يصبح السلام هو المطلب الحقيقي الذي يستهدفه المسلم في جميع علاقاته مع غيره من الذين يعيش معه ويستظلون بموطن واحد. يؤكد هذه الروح على عمقها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول: ألا أدلكم على ما تحيون به؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام تسلموا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رحاب العقيدة الإيمانية في الإسلام. جوهر العقيدة في الإسلام ومقوماته ومبادئها في النفس البشرية خمس فرائض لا يقوم الإسلام في قلب المسلم ولا يصح إلا بها مجتمعة ومكتملة وممارسة في حياته وواقعه المؤمن. ونتأمل في دعائم هذا الإيمان ومقوماته والتي تبدأ بذلك التوحيد المقر بربوبية الخالق الواحد رب العالمين والقائم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يدرك أن بنيان العقيدة الإسلامية يختلف تماما عن كل العقائد التي طرحها كتاب العهد القديم عن الإيمان برب إسرائيل الذي تحدث عنه. ومع أن هذا البنيان في العقيدة الإسلامية يكمل العقائد السماوية الصحيحة، نقول عزيز المستمع بل الشرائع السماوية الصحيحة التي سبقت ويهون عليها، إلا أن العقيدة الإسلامية بهذه الأركان أو قل بهذه المقومات تنفرد بخواص لا تتوافر في الشرائع التي تغير عقيدة الإسلام. وذلك أن فرائض أو مقومات عقيدة الإيمان لا تتوقف على وساطة بين الإله الخالق وبين الإنسان العبد المخلوق. فحيثما وجد المسلم ففي وسعه أن يؤدي صلاته، فأينما تولوا فثم وجه الله. وإذا وجبت صلاة الجماعة فكل مسلم يحسن الصلاة يجوز له أن يؤم المصلين حيث اجتمعوا، ولا يشترط اجتماعهم في مكان معلوم. ويحتاج المسلمون من الحاكم لتوقيت شهر الصيام، ولكنهم يحتاجون إليه لأن وسائل الرصد والتعليم تتيسر له حيث لا تتيسر لكل فرد من أفرادهم، وشأنه على ذلك كشأن جميع المسلمين. وإذا حج المسلم إلى بيت الله فليس في بيت الله كان يقدم له قربانه أو يملي عليه شعائره، وإنما يقرب لنفسه ويقوم بشعائره لنفسه. فإن جهل حكم من أحكام الحج فإنما يسأل عنه سؤالا متعلم للمعلم، ولا يحتاج في قبوله إلى وساطة من وصي. يصح للمسلم أن يؤدي زكاته كما يصح له إن سلمها لولي الأمر ليجمعها ويفرقها عن مستحقيها، ولا عمل له فيها يتم به الفريضة بعد أدائها. هذه الفرائض التي تنزلت عن الوساطة بين الإنسان وربه قد تفهم على أنها مصادفات متكررة على صعوبة التكرار والتوافق بين هذه المصادفات، لولا أنها متممة مستوفاة بعقيدة التنزيه التي ارتفعت إلى غايتها في الإسلام. فالإله في العقيدة الإسلامية منزه عن المشابهة والمقارنة والرمز والمحاكاة، وليس كمثله شيء، ولا وسيلة لإنسان إلى رؤيته من حيث لا يراه الآخر. ومن العسير على بعض المشتغلين بالمقارنة بين الأديان من الغربيين أن يدير للإسلام بهذا التقدم الكبير في تنزيه العقيدة وتنزيه الفكرة الإلهية، وأيسر من ذلك عليهم أن يحسبوه ضرورة من ضروريات النشأة في الصحراء حيث يتعود الحس التجريب ولا ينزل إلى الفخامة بروعة البناء. ولكن العقائد الدينية نشأت في صحراء العرب وفي غيرها من الصحارى قبل الإسلام، ولم تنشأ في إحدى هذه الصحارى مجردة من شوائب الوثنية والطوطنية ودروب الكهنات والوساطات بين الإنسان. وطبقات في مكة ملئة بالأصنام والأوثان يتخذونها كما يقولون لتقربهم إلى الله زلفى، ولا يحسون أنها تناقض طبيعتهم الصحراوية في التدين والعبادة. ومما فات أصحاب المقارنات أن يذكروه في هذا الصدد أن الأمم التي تدين لسلطانها هيكل وتقدر على تفخيم البناء إنما كانت تفيد إلى هيكل واحد تتبعه سائر الهياكل، ويستأثر كاهنه الأعلى بالوساطة بين أتباعه وبين الله، ويضفي من قداسته ما يشاء أعلى ما يشاء. فإذا ولد في الصحراء هيكل متفق عليه بالمقدار فهو أحرى أن يمتاز بالتعظيم. ولهذا ينفرد الإسلام بين جميع المعتقدات الدينية لأنه في كل معطياته بأثر من الالتزام المطلق بقيم العبادة لله والإذعان لرب العالمين يضبط السلوك الشخصي ويقوم الحركة الاجتماعية والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية على ضوء وهدى عقيدة التوحيد لله رب العالمين. والعظيم حقا في ضوابط السلوك الاجتماعي في الإسلام أنها مجردة تماما عن كل ما لا تفعله الفطرة السوية، بمعنى أن تعاليم هذا الدين الأخلاقي والتي تترتب على مقومات الجانب التعبدي في الإسلام ليست ما يصدم العقل الإنساني في تكامله وصحته ورشده. وإنسان الإسلام مرت متميز في مقوماته ومعطياته إذا ما عقل هذا الدين والتزم به ولم يستعد به الجنود في زاوية من التحجر النظري أن قيمة المعلومة قد تكون ذهنية أو نفسية متناسية غير مدرك للشمول السلوكي في هذا الدين. وحين نرى بعض ضوابط وتوجيهات وهدي هذا الدين فإننا نرى البرهان العقلي على سمو المهدي الإسلامي في التربية وضبط السلوك. يقول رب العزة بعد مدخل بيني المعجز لينبه القلب في الإنسان ليستيقظ ويستعد لتقبل العطاء، ونفسي من سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بمثل هذه الآية الكريمة يعلمنا رب العزة كيف تكون مقومات الإيمان الصحيح. وأولى من ذلك بالتنبيه أن الإسلام يحارب سيطرة توادرها في الهياكل وتوادرها في صوامع الصحراء وخيامها وفي التوابيت التي تحمل من مكان إلى مكان كتابوت بني إسرائيل، لأنها سيطرة الكهان والرهبان الذين يتسلطون على رقاب الناس باسم الدين. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وكل مسلم منهج بحكم دينه أن يقتفي آثار الأمم الذين حكموا فيها عن طريق رؤساء دينهم اتخذوا أحبارهم ربهم وأربابا من دون الله. فليس لرئيس في الإسلام فضيلة ليس لرئيس من فضيلة غير فضيلة العلم ومعاملة الحسن وتنبيه الغافلين من دار السلطان. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتلك هي الفريضة العامة التي ينبغي لها من يقدر عليها من ورثة الأنبياء، وهم أول يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. هذا موقف للإنسان في الكون كله من يدعو الله بغير وساطة ولا فاصل ولا حجر تقدم به الإسلام، ولم تمهده له البابور ولا المدينة، ولكنها نتيجة من تلك النتائج الإلهية الكثيرة التي تقصر عنها السوابق والمقدمات. إن الحياة الأفضل للذين يجاهدون أنفسهم أولا، يجاهدون شهواتهم ومطامعهم ونزعاتهم، ويخالفون الهوى ويبتعدون عن الدنيا. فالإنسان بخير من جاهد نفسه، وبشر عظيم ما استكان إلى هواه وعرفت به الأهواء. من أجل ذلك لن تكون النفس خيرة تسير عن الجادة إلا إذا كان صاحبها قد طهرها من الأذان. وصدق الله العظيم إذ يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يريد الإسلام من المسلم أن يكون قويا في دينه وعقيدته وإيمانه بالله وبالقضاء والقدر خيره وشره وحلمه ومره. يريد الإسلام من المسلم أن يقوى ولا يجعل للشيطان عليه سبيلا. وقوة النفس أساس في الشخصية المسلمة، فإذا أصاب الإنسان الخار والضعف واستجله الهوى بعد بعدا شاسعا عن الحقيقة الإسلامية. وإذا سار الإنسان على منهج سليم في حياته فاتبع تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لخير البشرية ولرفعتها ولتقدمها، وهي تعاليم تربي الفرد على الفضيلة وتباعد بينه وبين نظيره وتجعل منه عضوا منفعا في مجتمع متماسك كريم يهش للفضيلة وينفر عن الرذيلة. والإنسان لكي يكون فاضلا مستقيما ينبغي أن يكون يقظا صالح الفؤاد، يحاسب نفسه ويضعها موضعها الصحيح، يراعي ظروف الناس وأحوالهم ويغفر لهم ضعفهم، ويحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لها. حاشية: الدين والحياة، محمود البرشومي، سلسلة الثقافة العامة، عن وزارة الثقافة والإرشاد في بغداد، سنة 67 و900 ألف، الصفحتان 48 و48. انتهى. ويقظة الضمير مراقبة الله في كل عمل ومحاسبة دقيقة للنفس من كل فعل. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إذا صلح الفرد صلح المجموع، وإذا فسد الفرد فسد المجموع. إذا تأخر الإنسان مصلحة الجماعة فعلم لها بعد تزكية نفسه وتطهيرها، صار المجتمع صيغة حميدة وتقدم في كل ناحية من ناحيه. وإذا تأخر الإنسان مصلحته الفردية فتخلى عن العقيدة السليمة واتبع هواه، فأضله الله عن العلم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره وشعره. عند ذلك يضعف أمام المولات لأنه فقد إيمانه وأمات ضميره. والمجتمعات الحديثة لا تخلو من هؤلاء الذين فقدوا المقدرة على السيطرة على أنفسهم واتجهوا اتجاها ماديا فرديا، فاكتوى منهم الناس وضربوا المثل السيء بسلوكهم غير الحميد. المجتمع بحاجة لعقيدة سليمة، وللأمثلة الكريمة يضربها الكبار للصغار في إنكار الذات وفي المحبة والتعاون والإخاء والشجاعة والكرم وفي الإباء والدفاع عن الإسلام والجهاد في سبيله. ولا تتأتى هذه الأشياء إلا بقوة النفس المعتمدة على قوة العقيدة وعلى يقظة الضمير. فهل عاد الناس إلى إيمانهم يتحصنون به من عذاب الزمن ومن أفكار المادة داخلة المغرب لقد ذهبنا كثيرا وأمرنا أن نرجع إلى الإسلام الصحيح علما نرى النور والحضارة والإشراق من جديد ولم نرى هذا إلا بتطهير النفس وإصلاحها وصدق الله العظيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وهذا النهج الإسلامي في تربية النفس وتقويتها وتزكيتها بالإسلام يدفعها إلى التعلق بالمعاني ودلالات هذا الدين ويجهزها تجهيزا إسلاميا لأن تكون بالضوابط الإسلامية أداة صالحة لممارسة أحكام وقواعد هذا الدين الإيمان بالغيب ودلالته على الخالق. ليس الأمر في كتاب الله تعالى في القرآن الكريم فيما يتعلق بالإيمان برب العالمين وفي التعرف على آياته وبراهينه كما جاء في كتب اليهود والنصارى من أن دلالة الله عندهم أنه يتمثل على هيئة ملاك أو إنسان أو أنه ينزل بذاته في صورة أو بركان أو أن يتحدث إلى الناس الأنبياء منهم العامة أو يأكل طعامهم أو يستريح ويظهر بعد ذلك في سحاب مضطرب فيه بعوق من ورعود تؤكد مسيرته أو أنه تعالى الله عن ذلك يتقابل ويتمثل بالأشكال والرموز والصور والنماذج التي ناقشناها وعلقناها في موضعه من كتابنا التراث الإسرائيلي في العهد القديم. ولكن الإيمان برب العالمين على ضوء ما رسم القرآن الكريم وحدد من أسباب يبدأ من خلال براهين للإيمان تمثل المدخل الأرحب على الأرشد والأكمل في التعرف على الله وهذا المدخل هو ما يتميز به الإسلام على كل المعنى وما سبقه في مخاطبة الناس للتعرف على الله وأعني به الإيمان بالغيب. وكلمة الغيب ومشتقاتها اللغوية في القرآن الكريم تدور حول معنى الخفاء لما وراء قدرة الشهود والإحاطة بالنسبة للبشر في الخلق المحيط به زمانا ومكانا وذلك بسبب قصور حواسهم وعقولهم عن الإدراك والنور بما وراء حده المحدود. ولذلك فإن الغيب في القرآن الكريم والذي هو مدخل الإيمان برب العالمين يذكر باعتبار الناس وبالنسبة إليهم وليس بالنسبة إلى الله الذي لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء فهو عالم الغيب أي ما يغيب عن الناس وعن خلق الدنيا. ولهذا فإن الغيب في معناه العام بالنسبة للناس يكون هو الأمر الخفي الذي لا يدركه الحس المستقل ولا يبلغ إليه مجال عمل العقل الباحث وإنما وقع العلم به للمؤمنين وحي من الله إلى رسله سواء مما غاب عنه من حقائق أنباء الأولين أو مما غاب عنه من أنباء المستقبل القريب أو البعيد. ومن هذا الغيب مثلا ما أوحى الله تعالى به إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه وهو نبأ انتصار الروم على الفرس وكانت الحروب دائرة الروم منذ بعثة الرسول تهدد بخطوط تجارة قريش من الشام إلى الروم كما كان انتزاع الفرس بيت المقدس من الروم سنة 614 ميلادية وهو مدروس في ذلك الوقت سببا في إشاعة الضيق والقلق بين المؤمنين. فجاءت سورة الروم التي نزلت في مكة بعد هذه الأحداث المقلقة وكان ذلك في عام 28 الوقت الذي قد ضاع فيه أن هرقل إمبراطور الروم تنازل عن سلطانه وسلم إلى بطريرك القسطنطينية وأن من زيارة في معسكر الروم قد بلغ مداه في هذا الوقت. وفي سورة الروم أنبأ الله المؤمنين بالعلم الغيب ما كانت كل الظواهر والمؤشرات تقول بعكسه أنبأ الله المؤمنين بأن الروم سينتصرون على عدوهم في بضع سنين وعندئذ يرتبط المؤمنون بنصر الله الذي يتحرر به بيت المقدس من ايد الفرس كما تتحرر طرق التجارة امام العرب. حاشية القرآن وعلم الغيب دكتور ابراهيم هلال القسم الرابع من الناس بكتاب مع القرآن الكريم الذي يصدره المقاولون العرب، الطبعة الأولى عام 97,300 هجرية الموافق لعام 77,900 ميلادية، الصفحات 35/100 إلى الصفحة 40/100 بتصرف، وانتهت الحاشية. وكان ذلك في قوله تعالى: ألف غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لم يجد الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. سورة الروم الآيات من الأولى إلى الخامسة، وهذا هو ما وقع تماما كما أنبأ الله به من الغيب الذي هو علم من علمه تعالى في القرآن الكريم. ففي سنة 28/60 أي بعد نزول سورة الروم ببضع سنين حقت الهزيمة التامة بالفرس، واستعاد الروم بيت المقدس من أيد الفرس، ولكي يتحرر بيت المقدس بعد ذلك على يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عام 830/600 ميلاد. وهذا هو النصر الذي بشرت به المؤمنون آيات سورة الروم من علم الغيب الذي أنبأهم الله سبحانه به قبل وقوعه بطريق الوحي الإلهي في القرآن الكريم. هذا ومن قبيل علم الغيب أيضا الذي وقع للمؤمنين العلم به قبل وقوعه من أوحى الله تعالى لرسله وأنبيائه. وما كان من تأويل يوسف بن يعقوب عليه السلام لرؤيا الملك قبل وقوعها حين أخبر عن سنين الجرباء التي ستجيء على مملكته. قال الله تعالى في سورة يوسف: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكل يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. سورة يوسف الآيات من 47 إلى 49. ومثل هذه الأنباء هي من قبيل الغيب المستور والخفي قبل أن يخبر بها رسول الله، فإذا ما أخبروا به وحي الله تعالى لهم لم تعد غيبة حتى قبل أن تقع أي في فترة انتظار وقوعها. وليس هذا إلا من قبيل النبوة أو البشارة، وليس الأمر كما حاول كتاب وشراح العهد القديم والجديد في أن يجعلوا كل عبارات العهد القديم بشارة ونبوءة بمجيء المسيح عيسى بن مريم، بالرغم من أن شاهد النصوص وسياقها لا يستقيم مع ما يذهبون إليه. فالغيب الخفي المستور الذي يخبر به الله رسله لم يعد غيبا حتى قبل أن يقع كما قلنا أي في فترة انتظار وقوعه، وبراهين الخبر من الوضوح المباشرة بحيث لا تحتمل أكثر من رأي وأكثر من وجهة نظر. وإلى هذا المعنى يشير القرآن الكريم في قوله في سورة هود وهو يخاطب الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. سورة هود الآية 49.